كقوله لا تتخذوا، ثم أتى بجملة خبرية مؤكدة دالة على تأكيد هذا الأمر. ولم يكتفي بهذا صلى الله عليه وسلم، بل لما صارت روحه تنزع يوم الاثنين وكان يغطي وجهه بخميصة يعني لها أعلام يعني كساء فيه خطوط، فكان يغطي وجهه من شدة الكرب الذي حصل له عند وفاته صلى الله عليه وسلم، فإذا انكتم النفس اغتم كشف، يغطي ويرفع، يغطي ويرفع. ذكرت أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بما قاله قبل وفاته في 5 ليال، بل حتى في اللحظات التي كانت تنزع روحه فيها يحذر من اتخاذ القبور مساجد، ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا لكمال بيانه وكمال نصحه عليه الصلاة والسلام، فهو أفصح الناس وأنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام، دل أمته على كل خير وحذرها من كل شر، وما ترك أمرا يقرب من الله إلا ودل الأمة عليه، ولا أمرا يباعد منه إلا وحذرها منه. ولما كان اتخاذ قبور مساجد من أعظم الوسائل المؤدية إلى الشرك الذي يحبط العمل، حذر منه عليه الصلاة والسلام في آخر أيامه وفي آخر لحظاته، فإنه كان عليه الصلاة والسلام وروحه تنزع معه خميصة وهي كساء له أعلام يغطي به وجهه، ثم إذا حصل انكتام النفس أزاله، فهو يضعه ويرفعه يعني يغطي وينزع. قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبورهم بها مساجد. فهذا حكم محكم لا يقبل النسخ بحال من الأحوال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله مات، ما عاش حتى يكون فيه مجال للنسخ. فإذا هذا حكم محكم غير منسوخ ولا يقبل النسخ بحال من الأحوال. ومعنى هذا أن الواجب هو الحذر من الوقوع فيما حذر منه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول أحسن الله إليكم، هل لطالب العلم السني أن يلقي دروسا في مساجد أئمتها من أهل البدع؟ إذا كان يعني هذه الدروس يكون لبيان الحق وإيضاح السنة ما في بأس، يعني المقصود هو بيان الحق وإيضاح السنة. فإذا هؤلاء الناس الذين عندهم مخالفة وعندهم انحراف إذا سمعوا هذا الكلام الذي فيه الدعوة إلى الخير والدعوة إلى الهدى، وهو يعني يختلف عما كانوا عليه، فلعل الله عز وجل أن يهدي بهذا المتكلم من شاء الله عز وجل من عباده. لكن إذا كان يعني يذهب إليهم ولا يتكلم بالحق، يتكلم بشيء يناسبهم، هذا غلط، ما في فائدة يصير. هل من صلى الوتر 3 ركعات يتورك أم يجلس افتراشا؟ الافتراش جاء في الصلاة اللي فيها تشهدان، فإذا صلىها 3 وهي يعني ليس 3 متصلة فإنه لا افتراش فيها، فيكون لا تورك فيها، لأن التورك إنما يكون لصلاة فيها تشهدان الثلاثية والرباعية. هل يقال دعاء الفراغ من الوضوء بعد الغسل إذا كان متضمنا للوضوء؟ نعم يقوله، يقول ذلك. هل يجوز أن أحج عن شخص مات ولم يبلغ؟ لا، إذا كان أنه لم يبلغ لا يحج عنه، لأنه مرفوع عنه قلم، غير مكلف، أقول غير مكلف. هل يشار إلى الحجر الأسود بعد صلاة 2 خلف المقام عند عدم التمكن من تقبيله؟ الذي ورد هو استلامه، والذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا تيسر له ذلك فعل، أما قضية أن يكون يذهب ويشير إليه ما أعرف يعني شيء يدل عليه، لكن معلوم أن الإنسان مطلوب في الاستلام، وإذا لم يفعل أشار وكبر، وإنما هذا كان في الطواف. وأما الذي ورد في بعد الركعتين ركعتي الطواف فإنما هو الاستلام، فإن تيسر له أن يستلم وإلا ذهب. يقول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هل يمتنع الحاج من هذه الأشياء من أول شوال؟ إذا دخل في الحج يمتنع، إذا دخل في النسك يمتنع في حال إحرامه. فإذا كان معتمرا إذا دخل أحرم في شوال وذهب وطاف وسعى وقصر يتحلل، ومع ذلك يحل له كل شيء. وأما إن كان محرما بالحج أو العمرة وباق على إحرامه فإنه لا يفعل شيئا من ذلك، لا يفعل هذه الأشياء، لا يفعل الرفث والذي هو الجماع. وأما الفسوق والمجادلة المنهي عنها التي تكون يعني بالباطل فإن هذا ممنوع في جميع الأوقات، محرم أو غير محرم، في جميع أيام السنة الإنسان لا يرتكب الفسوق ولا يرتكب الجدال المحرم. وأما بالنسبة للجماع الذي هو يعني أحله الله عز وجل للناس فإنه ممنوع منه في حال الإحرام، فيمتنع فيه ما دام محرما، وإذا تحلل يحل له. يقول: شيخنا، أعزم على القيام بأمر ما أو بعمل خيري، فيأتي الشيطان ويوسوس لي بأنني إنما أفعل ذلك رياء، وأحيانا أريد أن أترك شيئا فيقول: ستعمل ذلك رياء. هل أنا واقع في الرياء بهذا العمل؟ أنت واقع في ترك خير لأن الشيطان تلاعب بك وقال إنك إذا فعلت كذا يكون كذا، فأنت إذا هممت بخير أقبل عليه، ولا تقول إن الناس يقولون كذا أو أن أخشان يكون رياء. أبعد الرياء عن نفسك، وأبعد الشيطان عن نفسك، ووساوس الشيطان عن نفسك، وافعل الخير ولا تتردد. هل يمكن أن ندعو في صلاتنا الفريضة بما نشاء من لهجة محلية أو لغة غير عربية؟ إذا كان الإنسان يعرف العربية ويعرف الأدعية العربية لا سيما التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنها شيئا عنها إلى غيرها. وأما إذا كان ما عنده يعني شيء في اللغة العربية وإنما عنده في لغته وهذا الدعاء اللي في لغته سليم ما في محاذير، نعم يدعو الإنسان في صلاته يعني يدعو، لكن الأشياء المطلوبة التي لا بد منها يأتي بها باللغة العربية، مثل سبحان رب الأعلى، سبحان رب العظيم، رب اغفر لي، يعني هذه الأشياء التي هي مطلوبة يأتي بها بالعربية. وأما الأدعية الأخرى فإن كان عنده بالعربية ولا سيما من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها ولا يعدل عن غيرها عنها إلى غيرها، وإن لم يكن عنده شيء فله أن يدعو بلسانه. هل تشرع صلاة ركعتي الطواف بعد طواف الوداع؟ نعم، كل طواف يشرع فيه ركعة الطواف، سواء فرضا سواء ركنا أو واجبا أو مستحبا. يقول: عندي شقتان، هل يجب علي الزكاة فيهما مع أن أحد الشقتين أنوي أن أسكن فيها؟ إذا كنت تؤجرهما فإذا يعني وصلت إليك الأجرة وقبضتها وحال على الحول زكيها، وإن كنت أكلتها قبل أن يأتي الحول واستنفقتها وأنفقت عن نفسك منها وفنيت ليس فيها زكاة. يقول: أنا تاجر في فرنسا أبيع فساتين خاصة بالبيت وعباءات وجلابيات تلبس في الخارج وهي فضفاضة، فما حكم العمل في بيع هذه الألبسة؟ الألبسة التي لا محذورة فيها لا بأس بها، أما الألبسة التي فيها عري وفيها تعري وفيها محذور هذه لا يجوز أن يبيعها، لكن ألبسة ساترة هذه لا بأس بها. ما حكم قيادة المرأة للسيارة في بلد تكون فيه وسائل النقل العمومية مختلطة ومزدحمة وقد تتعرض المرأة للمضايقات؟ الجواب في قولك تتعرض للمضايقات، يعني معناها في مضرة، معناها أن قيادتها في مضرة، فالمرأة لا تقود السيارة، وعليها أن تكون محتجبة وأن لا تتعرض لأي شيء فيه مضرتها. هذا هو واجب على كل مسلمة في كل مكان. ويقول تتعرض مضايقات في النقل العمومي، إذا ركبت في النقل العمومي ربما يضايقها الشباب. على كل نفس، المرأة لا تقود السيارة ولا يعني تختلط بالناس، وأن تكون متحجبة، وإذا ركبت مع الناس تكون في مكان بعيد عن أن يجلس بجنبها رجل، وإنما يجلس بجنبها امرأة، هذا إذا كانت مضطرة. وأما إن كان عندها أحد يعني يقودها، يقود السيارة بها وهو يعني من محارمها، فلا بأس بذلك. هل إذا دفعت من مزدلفة إلى الحرم مباشرة وطفت الإفاضة في آخر الليل وعدت إلى منى ورميت، هل فعلي صحيح؟ نعم فعلك صحيح إذا كان معك ضعف أو معك نساء، ولا سيما إذا كنت خشيت أنهن يأتيهن الحيض فيتأخر طواف الإفاضة يعني ويحصل عليك مضرة، فكونك إذا انصرفت من مزدلفة في آخر الليل ذهبت إلى مكة رأسا وطفت طواف الإفاضة ثم جئت ورميت، لا بأس بعملك هذا، لأن التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر جائز. هل الصلاة داخل الكعبة أو في الحجر صحيحة فرضا أو نفلا؟ أما بالنسبة للنفل لا إشكال فيها، لأن السنة جاءت فيها، السنة جاءت في ذلك. وأما بالنسبة للفرض فإن يعني الأصل التساوي بين الفروض والنوافل، ولكن كون الإنسان يعني يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، فإذا صلى بالحجر نافلة يعني يصلي فريضة في غير الحجر، لأن هذا لا إشكال فيه، والعلماء اختلفوا فيما يتعلق بالفرض. أما النفل فقد ثبت في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فيعني لا إشكال فيه، وأما الفريضة ففيها إشكال، والأصل أنها يعني لو فعلت يعني صحت، ولكن الأولى ألا تفعل، لأنه لم يرد في ذلك شيء خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هل نحر الهدي له علاقة بالتحلل الأصغر أو الأكبر؟ لا، النحر لا علاقة له بالتحلل، اللي لها علاقة بالتحلل ثلاثة، أعمال يوم النحر أربعة: الرمي والنحي، النحر والحلق والطواف. الأمور الثلاثة التي غير النحر هي التي لها تعلق بالتحلل، أما النحر لا علاقة له بالتحلل. يمكن الإنسان في يوم العيد يرمي ويحلق ويطوف ويجامع أهله، لأن حل التحلل كامل، والنحر باقي، يمكن ما ينحر ليوم 13، النحر يمكن لا ينحر ليوم 13، فلا علاقة له بالتحلل. ثم إن النحر لا يكون لجميع الحجاج، المفردون لا هادي عليهم، الهدي إنما هو للقارن والمتمتع، والمفرد لا هادي عليه، يعني فالنحر لا علاقة له بالتحلل، وإنما التحلل في أمور ثلاثة: اثنين يحصل بهما التحلل الأول، وإذا جاء الثالث حصل التحلل الأخير الذي يحل معه كل شيء حتى النساء. يقول شيخنا الفاضل: عندنا في السودان يزور الناس قبور المشايخ يوم الجمعة ويقولون نريد البركة والولد، حتى النساء يزرن المقابر، فهل هذا الفعل صحيح؟ ليس بصحيح، هذا من البلاء الذي يصيب بعض المسلمين، يتعلقون بغير الله ويفتنون بالأضرحة وأصحاب الأضرحة، ويغفلون عن الله الذي يجيب مضطر إذا دعاه سبحانه وتعالى، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء. والبركة لا تطلب في معصية الله، وإنما تطلب في طاعة الله عز وجل، والواجب هو الحذر والابتعاد من مثل هذه الأمور، وعدم الغلو في الناس والمقبورين، ولا سيما إذا وصل إلى حد الشرك واستغاث بهم ودعاهم، فهذا شرك مخرج من الملة والعياذ بالله. يقول مدح النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الدفوف والتمايل، هل هذا من السنة؟ هذا من البدعة، ليس من السنة، هذا أمر مبتدع. هل الصحابة كانوا يفعلون هذا مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وكلا، هم أحرص الناس على كل خير وأسبق الناس إلى كل خير، وإنما هذا فيه يعني جهل وعمل يعني منكر وغير سائر. والرسول صلى الله عليه وسلم يذكر بما يليق به ولا يغلى فيه، ولا يفعل أمور منكرة مثل هذا الذي ذكر من ضرب الدفوف والتمايل. يقول: نرى بعض الناس يبالغ في لف العمامة حتى تكون الناصية بعيدة عن موضع السجود، فما هو الضابط في هذا الحكم؟ هل السنة أن يظهر الإنسان ناصيته؟ السجود يكون على الجبهة، فإذا سجد على الجبهة ولم يوضع حائل يحول بينها وبينه فهذا هو أصل السجود، الجبهة والأنف هذا محل السجود. أما يعني الرأس وهذا ليس هذا محل السجود، السجود الجبهة الوجه. هل يجوز أن أعتمر عن والدي وهم أحياء حيث لا يستطيعون أداء العمرة؟ الحي لا يعتمر عنه ولا يحج إلا في حالتين اثنتين، أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع الركوب والسفر، وأن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه. فأنت أدعو لهما، وإن كان عندك شيء من النقود والقدرة أنفق عليهما حتى يؤدوا الحج والعمرة. أحسن الله إليك، هل هناك تفريق بين العمرة الواجبة والعمرة النفل؟ العمرة الواجبة لابد يكون غير مستطيعين. والله ما أعلم دليل يفرق، ما أعلم دليل يفرق بين هذا وهذا. يقول: هل المسافة 80 كيلومتر في السفر تحسب من بين ما بين بيت الرجل إلى المكان الذي يريد أن يصل إليه، أو من حدود انتهاء البلد؟ من حدود انتهاء البلد، من حدود انتهاء البلد. ما حكم لبس الثياب الخضر واعتقاد أنها أفضل الألوان للرجال؟ أفضل الألوان للرجال البياض، قال: خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. من أين لهذا أن الأخضر هو أفضل الثياب للرجال؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. أما استدلال بالآية ثيابا خضر في الجنة لباس، الجنة فيها حرير وفيها أشياء كثيرة، والحرير يعني لا يجوز في الدنيا، وهو لباس الناس في الآخرة، ولكن الكلام على العمل في الدنيا، والعمل في الدنيا جاء الحديث يعني فيه بأن خير ثياب البياض، فلا يقال أن الأخضر أفضل لأنه جاء في لباس الجنة، ويترك ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الأفضل إنما هو البياض، خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. ما الذي يجعل الإنسان يترك ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ويروح يبحث عن شيء جاء في الجنة أنه من لباس الجنة؟ الجنة لباس الجنة في الجنة، ولباس الدنيا في الدنيا، والرسول أخبر بأن لباس الدنيا خيرها البياض. يقول شيخنا الفاضل: هل يجوز التمسح بالعلماء رجاء البركة اقتداء بفعل الصحابة رضي الله عنهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبدا لا يجوز أن يفعل ذلك مع أحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هذا من خصائصه لما جعل الله فيه من البركة، فكانوا يتمسحون بعرقه، وكانوا يعني بفضل وضوئه، وكانوا بشعره، وكانوا يعني يخصونه بذلك، وكانوا يحنكون أطفالهم رجاء بركة يعني ما يخرج من فمه صلى الله عليه وسلم. ولم يفعل الناس ذلك مع أبي بكر وعمر وهما خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، يعني يذهب لعلماء وأبو بكر وعمر، ما فعل هذا معهم؟ خير الناس وهم الصحابة ما فعلوه مع خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، هذا من أنكر من أبطل الباطل، وهذا يعني مما يجعل الإنسان الذي يتمسح يعني يقع في البلاء, ويجعل اللي يتمسح به يقع في الغرور والفتنة. يقول فضيلة الشيخ, هل يمكنني قضاء معظم الليل في ميناء والخروج منها للمبيت في العزيزية مع العلم بأنه ليس لي مكان في المخيمات؟ المبيت بميناء يكون أكثر الليل, يعني النصف وزيادة, بأن يكون الإنسان من غروب الشمس في ميناء إلى أن ينتصف الليل ويضيف إليه من النصف الثاني, لأن هذا معناه أكثر الليل, أغلب الليل يعني, وإن لم يكن الأغلبية كبيرة جدا, وإنما المهم زيادة على النصف, أن يكون لا ينقص عن النصف بل يزيد عن النصف, هذا هو الواجب. وإذا كان الإنسان بقي في ميناء أكثر الليل سواء كان نائما أو مستيقظا فإنه حصل له أداء الواجب. يقول, عند أداء العمرة طفت شوطا من داخل الحجر ولم أكن أعلم, والآن سافرت إلى المدينة وسأذهب إن شاء الله إلى مكة بعمرة أخرى, فماذا علي أن أفعل؟ أنت الآن لا تزال في عمرتك, وعليك أن ترجع إلى ثيابك وتلبسها, لأنك لا زلت محرما, لا زلت محرما لأنك ما طفت, والتحلل يكون بعد طوف والسعي وأنت ما طفت, فأنت ارجع الآن إلى ثيابك, ارجع الآن إلى ثيابك, وإذا رجعت تطوف وتسعى. يرجع إلى إحرامه, يرجع إلى إحرامه, نعم, ثياب الإحرام, يترك الثياب اللي عليه اللي هي اللباس المقيط ويرجع إلى إحرامه لأنه ما اعتمر إلى الآن. يقول, هذا لم أطف طواف الإفاضة فيما سبق, هذا ما طاف طواف الإفاضة, فهل يجوز أن أطوف في السنة التالية أو لا بد أن يكون الطواف في السنة التي حججت فيها, وهل لا بد أن يكون في الأشهر الحرم أم في أي أيام السنة؟ في أي أيام السنة, ولكن الإنسان يبادر, لأن هذا دين في ذمته, عليه أن يبادر به, لا يؤخره إلى حج أو إلى أزمان متأخرة, وإنما يبادر إلى أداء الواجب. هل يجب على الحاج حضور صلاة العيد أو صلاة الجمعة, لا سيما أن في هذه السنة سيوافق العيد يوم الجمعة؟ لا يجب على الحجاج جمعة ولا عيد, الحجاج لا يجب عليهم لا جمعة ولا عيد, والرسول صلى الله عليه وسلم حج في حاجة الوداع وكان يوم عرفة يوم جمعة, وصلى جمعا بين الظهر والعصر ولم يصلي جمعة, ولم يصلي جمعة, والحجاج لا يلزمهم جمعة ولا يلزمهم أن يذهبوا, لكن إذا كانوا حضروها وكانوا في يعني في, في, في, في الحرم يعني, ويعني وصلى الإمام وصلى معه ما في بأس, لكن كونهم يعني يذهبون يؤدون واجب ليس عليهم واجب, وأهل منى يبقون في منى, وليس على الحجاج لا جمعة ولا عيد. يقول, كيف يفعل الحاج أو المعتمر عندما يأتي إلى الكعبة ويكون وقت الصلاة المكتوبة قد حضر, هل يبدأ بالطواف أو يصلي الصلاة المكتوبة؟ لا, كيف يبدأ, حتى لو أراد أن يطوف ما حصل, لو أراد أن يطوف ما حصل له نفس صلوه, لأن الناس يقفون عند أقام الصلاة يصلون, والذين يطوفون يقفون ويصلون ثم يواصلون, فأنت تريد أنك يعني تبدأ بالطواف والصلاة يعني حاضرة, أنت إذا كان دخلت وكان يعني بعد الأذان فأنت تصلي ركعتين وتجلس, وإذا فرغ من الصلاة تبدأ تطوف, ولو دخلت قبل الطواف قبل الأذان ومضى منك أشواط, إذا أقيمت الصلاة تصلي في مكانك ثم تواصل وتكمل الشوط الذي بدأت به. هذا أحسن الله إليك, يقول, أرني فضيلة الشيخ كيفية رفع اليدين عند الصعود على الصفا والمروة. يعني رفع اليدين يعني ما يقول الله أكبر الله أكبر كان يصلي, وإنما يرفع يديه يدعو ويكبر, يرفع يديه لأن فيه ذكر ودعاء وهو رفع يديه, فهيئته مثل هيئته إذا كان يدعو رافعا يديه, مثل هيئته في عرفة ومزدلفة. وعند الجمرة الأولى والجمرة الثانية، يعني عند الصفا وعلى المروة يرفع يديه يدعو ويكبر، ما يقول الله أكبر كأنه يصلي، لا ما يفعل هذا الفعل. هل الرمل يكون كذلك في طواف العمرة؟ نعم، الطواف الأول اللي هو طواف العمرة فيه رمل، وطواف القدوم للقارئ والمفرد فيه رمل. يقول: هل النوم القليل وأنا جالس يبطل الوضوء؟ لا، إذا كنت غير متمكن، يعني كنت جالس مثلا في الصف وبعدين نعست لا يبطل، وإنما إذا كنت متسند على مكان ومتمكن يعني فيه وقد ويحصل هذا باستمرار يطول، هذا هو الذي ينقض الوضوء. أما إذا كان إنسان جالس فإذا خفق، إذا جهنه خفق انتبه انتبه وقام، يعني هذا ليس في شيء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الصلاة فتحبق رؤوسهم ثم يقومون ولا يتوضؤون. لكن إذا كان إنسان مضطجع أو كان مستند على شيء ويغط غطيطا ويمكن يحصل له أحلام، هذا انتقض الوضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. يقول: عند بداية الصفا يقول المعتمر هكذا كتب: إن الصفا والمروة من شعائر الله، هل يكمل الآية أم يقف إلى هنا من شعائر الله؟ أنا ما أعرف يعني شيء حول إكمال الآية، الذي رأيته أنه كان يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فنبدأ بما بدأ الله، لأن أتى بهذه الجملة من أجل الصفا والمروة، لكن إن جاء شيء ثابت يدل على أنه يكمل الآية يكملها، لكن أنا ما أعرف شيء يدل على إكمالها، وإنما الذي فيه إن الصفا والمروة من شعائر الله نبدأ بما بدأ الله به، لأن المقصود الصفا والمروة، والصفا قدمت والمروة أخرت، فإذا ما بدأ الله به ذكرا نبدأ به سعيا. يقول: هل المسعى خارج من المسجد الحرام استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فأجاز لها السعي ولم يجز لها الطواف؟ السعي المسعى يعني له أبواب الآن يدخل الإنسان منها على الحرم، وهو متصل بالحرم، وهو من جملة الحرم، لكن المرأة إذا كانت ما بقي عليها إلا السعي يمكن أنها تستثر وتسعى ما دام أنه مأمون سقوط شيء منها، لأن مرور المرأة في المسجد ما في بس، وإنما المحذور أن تجلس، وإذا كانت لم تسعى وقد طهرت ولم يبق عليها إلا السعي والطواف قد حصل، فإنها تستثر بثوب وتسعى وهي على غير طهارة، لأن السعي لا يشترط له الطهارة، السعي لا يشترط له الطهارة، حتى لو طاف الإنسان وهو على غير وضوء يصح، لأن ليس من شرطه الطهارة، الطهارة من شرط الطواف. يقول: إذا تجاوز المحرم الميقات، لعله أراد الإنسان المحرم كيف، إذا تجاوز المحرم الميقات ودخل الحرم وأتى بعمرة في زمن الحج، فليترتب عليه هدي وهدي آخر فدية أخرى لتجاوز الميقات؟ أولا لا يجوز الإنسان تجاوز الميقات إلا وقد أحرم، فإن نسي أو أنه لم يتذكر إلا بعد وأحرم ولم يرجع للميقات ويحرم منه فإن عليه فدية، والهدي للمتمتع والقارن، إذا كان إحرامه بقران أو تمتع فعليه هدي، الذي هو هدي يعني هدي يعني ليس نقصان، وإنما هو ليس للنقص، وإنما هو شيء مشروع، يعني شيء مشروع ليس جبرا للنقص، اللي هو الفدية جبرا للنقص فيها جبر نقص، وأما هذا فإنما هو زيادة شكر وزيادة قربة وزيادة طاعة وليس نقصا وإنما هو كمالا. يقول: رجل دخل البقيع ثم فتح الجوال وشغل محاضرة فيها وعظ عن الموت والقبر بصوت مرتفع. هذا غلط، غلط، البقيع الإنسان ناس يدخلون ويسلمون ويدعون، ما في يعني شيء يعني يلقى فيه مواعظ أو يلقى فيه محاضرات، وإنما كل يأتي ويسلم ويدعو وينصرف. هذا تابع لسؤال مر عن القبة التي في الساحة، يقول هذه القبة ليس فيها قبر، لكن في بلدنا يجعلون قبابا كثيرة لرجل واحد، إما أنه جلس في هذا المكان أو نحو ذلك، يعني من أجل أنه جلس عامل القبة. هذا أقول هذا زيادة في الغلو، بس مجرد جلوسه في مكان يعني يكرم هذا التكريم، هذا من أقبح الجهل. ويعني والناس يعني يعتقدون أن فيه شيء، ويأتون وينادون صاحب القبر والضريح، يعني يظنون أن فيه، وإذا كان هذا شيء من هذا القبيل فالواجب إزالة هذه القبة حتى الناس يسلمون من شرها. يقول: توفي والدي وكان يعمل في بنك ربوي، والآن البنك أعطونا خدمات حوالي 200,000 ريال سعودي وعملوا لنا راتبا شهريا، فهل يجوز لنا أخذ هذه الخدمات مع العلم بأني نذرت بأن لا أخذها، ولكن لي إخوة آخرون يشاركوني في الميراث فقمت بإعطائهم نصيبهم، وأما نصيبي فلا أزال أحتفظ به، ماذا أفعل؟ أعد. توفي والدي وكان يعمل في بنك ربوي، البنك أعطونا خدمات حوالي 200,000 ريال سعودي وعملوا لنا راتبا شهريا، فهل يجوز لنا أخذ هذه الخدمات مع العلم بأني نذرت بأن لا أخذها، ولكن لي إخوة آخرون يشاركوني في الميراث فقمت بإعطائهم نصيبهم ونصيبي لا زلت أحتفظ به، فماذا أفعل؟ كان ينبغي لكم قبل ذلك كله أن تسعوا إلى أن سعيتم إلى تخليص أبيكم من هذا البلاء الذي هو فيه، وهو كونه يعاون على الإثم والعدوان، وأن تحذروه وأن تطلب منه أن يبحث عن عمل آخر. هذا هو الذي كان عليكم أن تفعلوه، ما هو قضية تركتموه حتى مات وجاء الميراث، رح تسألون عن الميراث فقط، في أمر أهم من هذا وأعظم بر يكون للوالدين إذا وقعوا في محذور أن ولدهم يحسن إليهم بأن يبتعدوا من هذا المحذور، لأن في هذا سعادة الآخرة وسعادة الدنيا. وأما كون الإنسان ما يبالي ويرى والديه في أمر محرم ويتركهم، وإنما يهمه المال بعد ذلك، هل هو حلال أو حرام، لا شك أن العمل في البنوك من التعاون على الإثم والعدوان وما يترتب عليه هو مثله. ويمكن يعني صاحب السؤال أنه يكتب للإفتاء في الرياض ويجيبونه على سؤاله. يقول: أحد الإخوة قبل الصلاة قال إن ما بين العمودين ليس بصف، هل هذا كلام صحيح؟ اللي بين الأعمدة لا يصلى فيه إلا إذا امتلأ المسجد، الصفوف المستقيمة التي لا يتخللها أعمدة هي الصفوف التي الإنسان يأتي بها، وبعض الناس يقف في بين العمودين ثم ينادي وراها للناس اللي في الصف يقول تعالى، يعني يريد أن يخرجهم من الصف المشروع إلى الصف غير المشروع. إذا امتلأ المسجد نعم يصلى بين الأعمدة، لكن لا يصلي إنسان وحده بين الأعمدة، لازم اثنين فأكثر حتى لا يصلي فذا وحده. فالأعمدة تقطع الصفوف، ولكن إذا احتيج إليها وامتلأ المسجد فإن الناس يصلون بينها ولا بأس. يقول: هل ترك الاستنشاق في وضوء الغسل يبطئ الغسل؟ هل إيش؟ ترك الاستنشاق في وضوء الغسل يبطل به الغسل؟ والله يعني الاستنشاق كما هو معلوم فيه خلاف يعني في وجوبه واستحبابه، ومن العلماء من يقول انه مستحب، فاذا كان الانسان فعل ذلك فيما مضى وحصل منه امور اخرى بعد ذلك تبعا لانه اغتسل فانه لا يضير بذلك إن شاء الله، لأن المسألة فيها خلاف وهذا شيء قد مضى، ويعني ولا يضيره يعني كونه ما استنشق، لكن فيه استنشاق كما أن الوضوء فيه استنشاق. يقول: قرأت فتوى للشيخ الألباني رحمه الله في أنه يصحح حديثا فيه التأكيد بعدم صيام يوم السبت إلا في الفرض، فما قولكم؟ نعم، هو يقول هذا، ولكن القول الصحيح أنه إذا صيم يوما قبله أو يوما بعده فإنه لا بأس، مثل الجمعة ما تصام إلا إن صيم يوما قبلها أو بعدها، وهذا لا خلاف بين العلم، لكن بالنسبة للسبت فيه خلاف هل يصام أو لا يصام، وعن القول بأنه يعني لا يصام يكون محمولا على أنه لا يصام منفردا، أما إذا صيم ومعه غيره فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا صائمة يوم الجمعة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ غدا السبت. قالت: لا. قال: فأفطري. إذن يدل على أنه لو صيم يوم السبت ومعه الجمعة أو معه الأحد فإن هذا الصيام صحيح، وبعض أهل العلم يقول يصح حتى مفردا ويذكرون يعني أدلة على ذلك، وقد ذكر الحافظ بن حجر أنه كتب رسالة خاصة في صيام يوم السبت وقال وسماها القول الثبت في صيام يوم السبت، وذكر يعني بعض الأدلة الدالة على أن يوم السبت يصام. الحاصل أن الذي لا إشكال فيه أنه حتى لو صح الحديث في النهي عن صوم يوم السبت يحمل على الإفراد لحديث أم المؤمنين جويرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألها قال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قال: فأفطر. لو قالت أصوم غدا إيش الجواب؟ الجواب: لا تصوم يوم الجمعة إلا يوم قبله ويوم بعده، ومعنى ذلك أن السبت صيمة مع يوم الجمعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.